بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو الدرس الثاني أو الثالث من المختارات من الأحاديث القدسية، وحديثنا اليوم حديث قدسي يتعلق بمسألة عظيمة، وهي مسألة خلق آدم عليه السلام. وهذا الحديث مروي يعني بأكثر من طريق، نأخذ من هذه الروايات بعضها. فأما رواية البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن همام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وأما الرواية الأخرى فهي رواية مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر أحاديث منها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس. قال: فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. هذا حديث قدسي شريف، وهذا الحديث فيه من كلام الله عز وجل ما خاطب به آدم عليه السلام عندما خلقه سبحانه وتعالى. وفيه كذلك المسائل التي تتعلق بما ورد في الحديث من مسألة خلق آدم وهيئته ومكانته عليه السلام وأدب السلام والتسليم وغير ذلك مما يأتي. أما الحديث فكما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ رواية مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته. خلق الله عز وجل آدم على صورته، هنا الضمير يرجع إلى آدم عليه السلام. خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا أحد أقوال أهل العلم في هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته. وهناك أقوال أخرى لكننا نذكر أظهر هذه الأقوال والله أعلم، أن الله خلقه على صورته أي على صورة آدم، أي على صورة آدم. وهناك قول أيضا يأتي في المكان بعده أو هو أيضا في القرب مثله والله أعلم، وهو أن الله خلق آدم على صورته أي جعل له من الصفات التي جعلها لنفسه سبحانه وتعالى، فجعل آدم سميعا وبصيرا وعليما وغير ذلك من الصفات التي أعطاها الله عز وجل لآدم، جعله يسمع، جعله يبصر، جعله يعلم وغير ذلك من الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. فيكون قوله خلق الله آدم على صورته على القول الأول أي على الصورة التي خلق الله عليها آدم. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها طوله 60 ذراعا، قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصفا من أوصاف صورة آدم، قال طوله 60 ذراعا. إذن فالأقرب أنه يريد أن يصف الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، خلق الله آدم ثم على صورته طوله 60 ذراعا. وأما الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، وهذا حديث صح أيضا، فهذا يراد منه إضافة التشريف، يراد منه إضافة التشريف، يعني خلق الله عز وجل آدم على صورته تشريفا لآدم، تشريفا لآدم، فقد جعل له من الصفات والأوصاف التي له هو سبحانه وتعالى ما جعل، فهذا تشريف لآدم عليه السلام. قال خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وهذا طول آدم عليه السلام، فقد خلقه الله عز وجل على هذا النحو. ولك أن تتصور هذه الهيئة، هيئة إنسان طوله 60 ذراعا، ويعني الذراع مختلف فيه بين العلماء في المقياس، على يعني أقرب الأقوال أن 60 ذراعا تقارب 30 مترا، تقارب 30 مترا، وذلك لأن آدم عليه السلام إذا كان طوله 60 ذراعا في أقرب الأقوال في الذراع أنه يقرب من 45 سم، لا الذراع ماشي لكن مش الذراع بتاع العقارات ونحو ذلك، العقارات بيعتبروه 65 سم ونحو ذلك. فعلى هذا يكون طول آدم عليه السلام يقرب من 30 مترا عليه السلام. يعني تصور أنت هيئة سيدنا آدم عليه السلام طوله 60 متر، طوله آسف حوالي 30 متر. أنا وأنا يعني أقرأ الحديث جاء في ذهني حج نبي الله آدم عليه السلام، حج نبي الله آدم عليه السلام، فكيف كان هيئة آدم يوم حج مع الكعبة، مع الكعبة؟ هذا والله أعلم، قد يعني يؤخذ منه إشارة، وإن كان لا أقطع بذلك، أن الكعبة كانت على مستوى مرتفع، على مستوى مرتفع، ولعل هذا الذي يناسب الهيئة التي كان عليها آدم عليه السلام وأبناء آدم في هذا الوقت. ويستطيع آدم عليه السلام إذا بنى أن يبني أكثر من القدر الذي بناه إبراهيم والله أعلم. يعني هذا لم أقرأه، لكن هذا يعني خاطر بمناسبة ذكر طول آدم عليه السلام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أورد رواية فيها أن آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في 7 أذرع، في 7 أذرع عرضا، يعني طول 60 ذراع. طيب العرض 7 أذرع لو صحت هذه الرواية، 7 أذرع يعني حوالي 3 متر وشوية ونص كده ولا حاجة. يعني تصور انت مثلا هيئة سيدنا آدم عليه السلام، عرضه أعرض من الحيطة دي مثلا. فقال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس. أي هؤلاء النفر من الملائكة الجلوس أمر الله آدم أن يسلم عليه، أن يسلم عليه. وآدم عليه السلام هو أبو البشر، وهو الذي انحدر منه سائر الناس بعد ذلك، والذي انحدر منه سائر الناس بعد ذلك، لكن له هيئة كذلك عند خلقه، حتى قال بعض أهل العلم في قوله خلق الله آدم على صورته أن آدم عليه السلام مختص بهذا بأنه لم يتعرض للأطوار التي يتعرض لها كل الناس عند وجودهم، النطفة، العلقة، المضغة، هذا ما تعرض له آدم، وإن كان آدم قد تعرض في الحقيقة لأطوار يأتي الكلام عليها. قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به، فاستمع ما يحيونك به. تفهم من هذا أن أمر الله عز وجل لآدم بذلك يراد منه أن يعرف آدم كذلك رد التحية وكذلك فضل السلام ونحو ذلك. قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، أي من التحية. قال وهذه تحيتك وتحية ذريتك، يعني هذه التحية التي تسلم أنت بها ويردون عليك هم بها، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، أن يقول المسلم السلام عليكم، وأن يقول المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، إذ دخل رجل والقوم جلوس فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30، قال 30. فهذا دل على أن التحية والتسليم فيها أجر، أن التحية والتسليم فيها أجر. ثم كذلك في قوله فإنها تحيتك وتحية ذريتك، هذا يدل على بطلان كل تحية تتخذ غير هذه التحية لسائر الأمم التي جاءت على وجه الأرض، فإن تحية ذرية آدم هي التسليم، وعليه فكل تحية غير ذلك فهي مخالفة لما جاء به آدم وما جاءت به سنن الأنبياء كذلك. ولذلك فهذه التحايا التي بين الناس يحيون بعضهم بها فكلها مخالفة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لسنة آدم عليه السلام، فإن آدم عليه السلام أبو البشر سلم بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، أول الأنبياء وآخر الأنبياء، يسلمون على هذا النحو، يسلمون على هذا النحو، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمسلم إذا حي المسلم أن يقول غير هذه التحية، كإزاي الصحة مثلا ابتداء يعني، أو أن يقول له صباح الخير أو نحو ذلك كما هي تحيات بعض الناس. بل بعضهم اعتبر لي يعني الأوقات تحيات مختلفة، فكان يكون عند الصباح يقولون عند صباحا، دول كانوا العرب دلوقتي يقولوا صباح الخير، وفي المساء عند مساء ليه مساء الخير بتاعت دلوقتي، وغير ذلك. بل بعضهم نسأل الله العافية يحلو له أن يتشبه بالأعاجم ويتكلم بلسانه، فإذا أراد أن يسلم حتى يخالف السنة ويخالف حتى الاعتزاز بلغة العرب فيخالفهم، حتى قال بعض أهل العلم أن من تكلم بغير العربية لغير ضرورة فهذا مما يؤاخذ عليه، وذكروا كلاما في ذلك. فتجد أسماء ألفاظا وأحوالا في التحايا بين الناس والتحيات تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنة آدم عليه السلام. وكما جاء في رواية الترمذي لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس، أي عطس آدم عليه السلام، فقال الحمد لله. انظر الله ألهمه ذلك فقال الحمد لله، فحمد الله بإذنه. ولذلك هذه أيضا أو هذا أيضا أدب من الآداب التي جاء بها هدي الأنبياء. آدم أول الأنبياء لما عطس قال الحمد لله، على خلاف ما يفعله بعض الناس، إذا عطس لا يذكر الله ولا يقول شيئا، وأحيانا بعضهم يعني نسأل الله العافية يوم يفعل أشياء يعني صبيانية إذا عطس ونحو ذلك، والبعض يرد عليه بتعبيرات يعني هوجاء صبيانية مثلا، بدلا من أن ينال الثواب وينال الأجر ويتبع الهدي يفعل هذا. فالسنة أن يقول الحمد لله إذا عطس. قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، وذكر الحديث إلى قوله اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقال السلام عليكم، أي آدم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذه سنة، سنة وهدي من هدي الأنبياء، أن إذا سلم إنسان عليك أن ترد أحسن من تحيته هو، أن ترد أحسن من تسليمه هو، كإذا قال لك السلام عليك تقول وعليكم السلام ورحمة الله، تزيده شيئا، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى أن بعض أهل العلم قال أن الأحب أو الأولى ألا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلم يعني، حتى يترك لأخيه عند الرد ما يرد عليه به بما هو أحسن منه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله بحيث أن الآخر يقول وبركاته، بحيث يترك له شيء. حيث ورد في رواية أن رجلا دخل وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال يا رسول الله لما لم تذكر شيئا؟ قال هل تركت لنا شيئا؟ يعني أنت سبتنا حاجة نزودك بها، نحن نقول لك زيادة يعني في التسليم هينا. وهذا كان أول مشروعية السلام وتخصيصه بالذكر، لأنه فتح لباب المودة، السلام بين المسلمين فتح لباب المودة، نعم، وتأليف قلوب الإخوان المؤدي إلى استكمال الإيمان، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء، وكذلك هذا سبب لبث المودة بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، على خلاف ما يفعله أو يقوله بعض الجهلة، بل ربما أحدثوا لذلك مثالا شعبيا اعتبروه قاعدة، كما هو التعامل مع الأمثلة الشعبية. أكثر الناس يتعامل مع الأمثلة الشعبية على أنها قواعد حتى يحتج بها في الكلام، يوم يكلمهم على رأي المثل ويروح قايل المثل كأنه قاعدة، ولو كان المثل باطلا كالأمثال الكثيرة الباطلة. يعني يدي الحلق للي ملا ودان، يلاقي واحد مثلا كده رزق بشيء وهو في نظره هو مش أهل للشيء ده ونحو ذلك. ففي هذا الأمر تجد مثالا اعتبروه أيضا كالقاعدة، حتى يقول والعياذ بالله أحد الجهلة يقول كتر السلام يقلل المعرفة، مش ده المثل المشهور؟ كتر السلام يقلل المعرفة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كتر السلام يعمل ايه؟ يحبب الناس بعض. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، كتروا من السلام على بعض، مش كتر السلام يقل المعرفة ونحو ذلك. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم بعضهم، إذا كان بعضهم يمشي مع بعض فافترق بحجر أو شجر سلم الواحد على أخيه. انظر شوف يعني لو الاثنين معديين كده واحد راح من ناحية العمود ده واحد من ناحية التانية، يوم لما يلتقوا يقول له سلام عليكم. انظر على خلاف ما عليه الناس في زمننا. ثم كذلك رد السلام واجب، رد السلام واجب، وأما إلقاء السلام فهو سنة ويجلب المودة وكذا مما ذكرنا. أما رد السلام واجب فلا يجوز لمسلم ألا يرد سلام أخيه وإلا أثم، إلا من مصلحة شرعية معتبرة، إلا من مصلحة شرعية معتبرة. فربما يجوز هنا عدم رد السلام عليه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع كعب بن مالك وأصحابه لما تخلفوا يوم تبوك، حتى قال كعب فسلمت فلا أدري أرد علي السلام أم لا. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت وسلمت عليه أنا مش متأكد ورد علي السلام ولا لا. وذكر أيضا ابن عمه الذي سلم عليه كذلك أبو قتادة قال ولا أدري أرد السلام أم لا. لكن الأصل أن رد السلام واجب، وذلك لقول الله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يجب أن ترد التحية، والسنة أن تسلم بما هو أزيد وأكثر، تسلم بما هو أحسن منها، على خلاف ما عليه كثير من الناس تمر به تقول له السلام عليكم. لو رد التحية أحيانا يعمل إيه؟ مثلا كإشارة اليهود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن أن يسلم بعضهم على بعض بالإشارة، فإنه سلام أهل الكتاب أو تحية أهل الكتاب، إنها تحية أهل الكتاب يسلموا على بعض، وهذا يفعله كثير من المسلمين. ممكن كمان يكون واحد بيلقى عليه السلام باللفظ وبرضه هو ما يردش يعمل له كده، أو كذلك مما يفعله بعضهم فيرد ردا غير السنة فيخالف، وربما يكون قد أتى بما ليس بما يجزئ الواجب، مثل الذي يقال له مثلا السلام عليكم يقول له تفضل مثلا، في ايه تفضل دي بقى؟ ولا هو رد بالسنة ولا حتى خد الثواب ولا نحو ذلك، إنما جميل أنك تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، جميل جدا. ده من باب إيه؟ فحيوا بأحسن منها، إنك بعد ما تقول له كمان السلام قول له اتفضل تعال اشرب شيء وتعال مش عارف إيه، قول له كل ده. إنما هو بيقول السلام عليكم يبقى الرد هو الأصل، ثم بعد ذلك زدهما شئت من يعني ترحيب ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك به. قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم أي على صورة آدم في الجمال والطول، في الجمال والطول، وإلا آدم أجمل إنسان، لأن الله عز وجل خلقه على أكمل صورة لإنسان، وكل من يدخل الجنة يكون على صورة أجمل إنسان وهو آدم عليه السلام. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام أي على صورته كما ذكرنا في الحسن والجمال والطول كذلك، طول الواحد في أهل من أهل الجنة كذلك، أي نعم، ولا يدخلها على صورته التي هو عليها الإنسان في الدنيا، يعني إنسان مثلا في الدنيا أسود أو مثلا يعني دميما أو نحو ذلك أو قبيحا أو نحو ذلك، لا، بل يدخل الجنة جميلا على أحسن صورة وهي صورة آدم عليه السلام، على أحسن صورة إنسان وهي صورة آدم عليه السلام. ولذلك ذكروا أن آدم عليه السلام كما جاء في بعض يعني أقوال السلف أن آدم عليه السلام كان أمرد وسيما، كان أمرد وسيما يعني ما كانش له لحية، وكان ولكن الخبر في نظر والله أعلم ثبوته، لكن ممكن يكون هذا القول صحيح، لأن الخبر الصحيح هنا في البخاري ومسلم قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، وقد جاء الخبر الصحيح أن أهل الجنة مردا، أن أهل الجنة مردا يعني أهل الجنة ما لهمش لحية، يطلع لك بقى واحد من الجماعة المخرفين بتوع اليومين دول اللي بيطلعوا في الإعلام يقول لك بس وجدنا دليلا على عدم وجوب اللحية فأهل الجنة غير ملتحين. طب ما أهل الجنة ما بيصلوش بالمرة بقى، ما هو أهل الجنة لا تكاليف عندهم، ما فيش لا صلاة ولا بتاع، خلاص ده في الجنة منعم بس مش هيعمل أي تكاليف، يبقى ده دليل على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة. في الجنة في زكاة؟ هو في الجنة فقراء عشان حد يديهم الزكاة؟ يبقى ده دليل على ترك الزكاة وغيره. أنت ممكن تتوقع واحد اسمه البنا المخرف اللي بيطلع ده ومش عارف ايه والتاني والتالت وصبح منصور ومش عارف ايه، ممكن تلاقي واحد من دول طالع لك بكره يقول لك كده، يقول لك انا عثرت على دليل ان مفيش زكاه ومفيش صيام ومفيش صلاه ومفيش لحيه ومفيش حاجه خالص غير انك تاكله وتشربه وهكذا، نسال الله العفو والعافيه. قال فكل من يدخل الجنه على صوره ادم وطوله 60 ذراعا، وطوله 60 ذراعا أي يدخل الجنة الناس على هيئة آدم في الجمال والحسن والطول، أي نعم. وهذا الحديث أيضا ورد عند غير البخاري وذكروا فوائد حول ذلك في هذه الروايات، مثل إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره، ثم تركه حتى إذا صال صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به يقول خلقت لأمر عظيم. إبليس خلق قبل آدم، فكان يمر بآدم قبل أن ينفخ فيه الروح وينظر له ويقول خلقت لأمر عظيم. شوف العداوة وشوف الحقد من قبل حتى ما آدم عليه السلام ينفخ فيه الروح، آثار العداوة بدأت تظهر. نعم. ثم نفخ فيه نفخ فيه من روحه، ثم نفخ فيه من روحه، فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك ربك. هذا حديث مروي عند النسائي وعند البزار والترمذي، وهذا فيه سنة أيضا، وهي سنة الرد على العاطس، أن يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله، يرحمك الله، بخلاف ما عليه كثير مسلمين، تجد بعضهم لا يعرف ربما هذه المسألة، أو يخجل، يعرف ويخجل، وتجد ذلك في وسائل المواصلات مثلا، ممكن أنت تبقى في وسيلة مواصلات مثلا عربية، مثلا ميكروباص أو نحو ذلك، أو أتوبيس أو نحو ذلك، يوم تعطس تقول الحمد لله، تلاقي قلما حد يوم يقول العطس ده، يقول له يرحمك الله، إما خجلا وده لا يجوز لأن ده فضل، وإما جهلا نسأل الله العافية. ولذلك فهذه سنة، أو كما يفعل أحيانا بعض يعني الناس في البيوت والنساء ومع الأطفال، يوم يعطس الطفل يقول له مش عارف ها امشي مش عارف ايه وحاجات كده، امشي، ده العطاس رحمة، والتثاؤب هو اللي من الشيطان، تثاؤب من الشيطان، العطاس ده رحمة، نعم، لانه بيستجلب رحمة للانسان لما بيعطس، بيقول الحمد لله، ويوم غيره يقول له يرحمك الله، نعم، يوم هو يرد يقول له ويهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود قبحهم الله، كانوا إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تعاطسوا عنده، تخيل، تعاطسوا عنده، يعني تصنعوا ان هم بيعملوا ايه، بيعتصوا حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، انهم لا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، لكن حقدا كذبوا، فكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هداكم الله، هم عايزين يرحمكم الله، فكان يقول هداكم الله، ولذلك إذا عطس الكافر جاز أن تقول له هداك الله. وأيضا من الفوائد في ذلك أن آدم عليه السلام جعله الله عز وجل من يعني طينة الأرض، من طينة الأرض، ولذلك سبحان الله خرجت ذرية آدم متباينة الأحوال كما هو تباين الأرض، كما هو تباين الأرض، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه ابن حبان مرفوعا، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، تلاقي واحد الأرض عموما فيها سهل وفيها صعاب، الأرض فيها سهل زي الحتة اللي حنتعد عليها دي سهلة، وفيه ضاب وفيه جبال وفيه أراضي تستقبل الماء وتخرج النتاج الزرع، وفي أراضي قيعان تحتفظ بالماء بس، وفي أراضي لا هي تحتفظ ولا هي تنتج، كذلك الإنسان، أنواع الناس تلاقي منهم إنسان سهل وهين تتعامل معاه ما تبقاش فيه مشق، تعبش وانت بتتعامل معاه، واحد تاني عامل زي الهضبة أو الجبل تتعامل معاه بعد ما تخلص تحس ان انت كنت طالع جبل متعب، وبعضهم تجده مفيد جدا زي العلماء مثلا، مفيد، فليس عنده إلا الإنتاج وخدمة الخلق في يعني إنجائهم من النار، زي الأرض الطيبة اللي تحط فيها البذرة تطلع لك كتير جدا من النبت والطيب، وفي أرض جدباء والعياذ بالله لا نفع منها، تحط فيها بذر ما تحطش والعياذ بالله ما فيهاش فايدة، زي الكفار والعياذ بالله، مهما يفعل من الخير ما ينفعش، لأنها أرض لا تنبت خيرا وهو الإيمان، وغيره وغيره وغيره. ولذلك كان بنو آدم على طبيعة الأرض أحوال وأشكال، وهذا ظاهر في كل التصرفات في أحوال الناس، حتى أنك تجد حتى في طبائعهم تؤثر عليهم طبيعة الأرض بمن عليها، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللين في الحضر والشدة في المذر أو البدو. أهل البادية تجد فيهم غلظة وشدة، وأهل الحضر تجد فيهم لين ولطف ورق، وهذا ظاهر حسب البيئة اللي هو بيعيش فيها تؤثر عليه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. فلم يزل الخلق ينقص، هذا شيء لا يحتاج إلى كثير استدلال، بل فلينظر الواحد منا لنفسه ولمن حوله، فين آدم 60 ذراع وفين أنت الآن اللي يدوبك يعني أطول واحد 3-4 أذرع ولا حاجة. إنما كان آدم عليه السلام 60 ذراعا. أينها؟ وفائدة أخرى قالها القسطلاني رحمه الله تعالى، قال: وقد خلق الله الإنسان على 4 أضرب. النوع الأول يعني قال: إنسان من غير أب ولا أم. إنسان من غير أب ولا أم، من؟ آدم. قال: وهو آدم عليه السلام. وإنسان من أب لا غير، وهو حواء. آدم باعتبار أن آدم حواء من آدم، خلقت من ضلع من ضلع آدم، فهو باعتبار بهذا الاعتبار هو أب. نعم. وإنسان من أم لا غير، وهو عيسى عليه السلام. وإنسان من أب وأم، هو سائر الناس. أين؟ وهو الذي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا الضرب من الإنسان الذي هو من أب وأم يمر بستة أطوار: النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، ثم ينفخ فيه الروح. ثم ينفخ فيه الروح، 6 أطوار يمر بها الإنسان في بطن أمه: نطفة، علقة، نطفة الرجل، ثم بعد ذلك تصير هذه النطفة علقة في بطن المرأة، ثم تصير مضغة، سبحان الله العظيم، ثم هذه المضغة تتحول إلى هيئة عبارة عن عظام ولحم، ثم يكسى هذا العظم باللحم، ثم ينفخ فيه الروح. وقد شرف الله عز وجل الإنسان على سائر المخلوقات، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فسخر الله عز وجل للإنسان كثيرا مما في السماوات وفي الأرض، فجعل الله عز وجل الإنسان في مكانة معتدلة بين الملائكة وبين البهائم والحيوانات، جعله الله عز وجل في مكانة وسط بين الملك وبين الحيوان. فكان الإنسان لا هو ملك، الملك لم يشتهي ولا بيأكل ولا بيشرب، ولا الإنسان، جعل الله عز وجل له هذه الأشياء. الملك ما بيعصيش، الإنسان فيه معصية لأجل الحكمة العظيمة، مسألة الثواب والعقاب. ولا هو حيوان بهيم لا عقل له، لا، جعل الله له عقلا وميزه به على هذا البهيم. فكان الإنسان بين الملك وبين البهيم. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم بين الملك والإنسان. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين الملائكة وبين الإنسان، لأنهم عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم ما عند الحيوان، أما سائر الناس عندهم، يعني الشهوات العمياء شهوات حيوانية، زي المرأة التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك، اتعمت والعياذ بالله يعني صمت، لهي سمع العزيز وهو جاي. ومعروف طبعا ان الوزير او رئيس الوزراء، كان رئيس الوزراء العزيز ده، رئيس الوزراء وهو داخل القصر بتاعه ده اللي نايم تحت الأرض يسمع. ليه؟ لأنه بيبقى جاي بهوسة وراه، وسلامات طلعة وسلامات نازلة وسلاح مش عارف إيه وسلاح إيه. فتصور هذه المرأة وصلت إلى هذا المستوى، إنه العزيز على الباب هو وكل اللي وراه، ولا هي سمع ولا حس، لأن هذه شهوة بهيمية، هذه شهوة بهيمية والعياذ بالله. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم في عافية من ذلك، عصمهم الله، فهم بين الملك والإنسان، لا هم ملائكة ولا هم كسائر عموم الناس، من جهة أنهم مفضلون على الناس بأنهم يطيعون الله عز وجل، وليس لهم شغل إلا دين الله عز وجل وفعل الخيرات. وأما الشهوات البهيمية وغير ذلك التي يتسمها الناس من البهائم فلا يتعرض لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. ولما مات آدم عليه السلام بدأ الخلق يتناقص، وكان آدم عليه السلام إذا يعني كان من الولد كان في كل بطن يعني كانت حواء تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، وأخذ يعني التكاثر والتزاوج يحدث حتى كان ما كان من أمر انتشار الناس. ثم مات آدم عليه السلام بعد 1000 سنة، على قول بعض يعني الأهل العلم أنه مات بعد 1000 سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه من الفوائد الحقيقة الكثير أكثر مما ذكرنا، لكن لعل فيما ذكرنا والله أعلم بإذن الله تعالى يعني خلاصة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.